بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الحيض الباب السابع. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم يعني النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. قال: وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة. وكما قلنا أنه عندما يرد يعني أثار، فهذه الأثار إما أن تكون متعاضدة على معنى واحد كلها تشير إلى شيء واحد، وإما أن تكون مختلفة. فإذا كانت متعاضدة فبتشير إلى مذهب البخاري ما تشير إليه هذه الأثار، وإذا كانت يعني مختلفة فما يقدم به البخاري وما يصدر به هذه الأثار وما يبدأ به يدل على مذهبه. ولكن هنا الأثار كلها متعاضدة على معنى واحد، وكان يجيز يعني قراءة الجنب والحائض للقرآن، وهذه الأثار كلها تدل على ذلك. فيقول: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. والمناسك يعني فيها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وفيه من الأذكار والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك، ولكن لا تصلي ولا تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة. وكل الأثار التي أوردها تدل على ذلك. أيضا قال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية من القرآن اللي هي الحائض. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، أن الجنب يقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، فكأن هذا العموم يدل على أن أيضا كان وهو جنب يقرأ القرآن. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرنا يعني في صلاة العيد بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني في آية من من القرآن وأرسل إلى هرقل بذلك. وإذا جاز للكافر وجد إذا جاز للكافر يعني أن يمس القرآن، فالجنوب يعني ليس يعني أخف أمرا، لأن الكفار أيضا وخاصة النصارى لا يحترزون من النجاسة ولا يغتسلون للجنابة، فهو أيضا يعني جنوب غالبا يعني. وقال عطاء عن جابر: حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنوب. فهو يذكر يعني لا شك أن الذبح معه ذكر الله عز وجل. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فكل هذه الأثار تدل على مذهب البخاري. وقال بهذا المذهب ابن جرير الطبري وابن المنذر وأيضا داود الظاهري، والجمهور على خلاف ذلك. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنذكر إلا الحجة، فلما جئنا سرف طمثت يعني حاضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفستي. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. قال: فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقلنا أن المرأة إذا حاضت وهي في المناسك فبتفعل كل شيء لا يحتاج إلى طهارة إلا الطواف بالبيت. وفي طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يمكن أن تبقى ما يشترط له يوم النحر. تبقى حتى تطهر، حتى لو بعد أيام منها أيام تشريق يجوز لها أن تؤجل الطواف أو لغيرها، يعني بعد أيام الإيه بعد أيام منها. نذكر باختصار، يقول إن في جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، هي الآثار التي ذكرها حديث المسند. يقول والظاهر من تصرفاته ما ذكرناه أنه كان بيذهب إلى القول بجواز قراءة القرآن للجنوب، يقول منع القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص. يقول ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك لو منع القراءة للجنوب والحائض، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه. ولهذا تمسك البخاري من قلب الجواز غيره كالطبري بن المنذر وداود بعموم حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر عام من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. وأورد المصنف أثر إبراهيم والنخعي بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعا عليه، وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ أربعة لا يقرأ من القرآن الجنوب والحائض وعند الخلاء في الحمام إلا الآية ونحوها للجنوب والحائض. وروي عن مالك نحو قول إبراهيم، وروي عنه الجواز مطلقا، وروي عنه الجواز الحائض دون الجنوب، وقد قيل إنه قول الشافعي في القديم. ثم أورد أثر ابن عباس، وقد وصله ابن المنذر بلفظ إن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنوب. الحاصل إن كل هذه يقول إن هناك يعني أدلة يعني بتدل على عدم قراءة يعني الجنوب للقرآن. قد أجيب ممن منع ذلك هم جمهور بأن الكتاب اللي هو أرسل إلى هرقل اشتمل على أشياء أخرى غير الآية المذكورة، وكذلك يعني قالوا إن إحنا ما بنقولش بعدم مس أي كتاب فيه آية، يعني مثل البخاري أو كتب التفسير بقى فيه أحيانا آيات أو فيه آيات من القرآن، ولكن المصحف يعني متكاملا له حرمة يعني خاصة، ولكن يجوز قراءة كتب العلم وهو جنب أو المرأة الحائض تقرأ كتب العلم وإن كانت تشتمل على بعض الآيات. فطبعا قول الجمهور هو الأرجح يعني من قول البخاري ومن قال بقوله. الباب الثاني الباب الثامن باب الاستحاضة. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، ذلك لأنه خطاب للمرأة وليس بالحيضة أو بالحيضة، وقلنا أن رجح الفتح وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فكانت يعني مستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، والاستحاضة يعني حالة مرضية نزيف يعني من الرحم من عرق يعني في الرحم يسمى العاذل، فهي ظنت أن كل هذا من الحيض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. والعلماء يفرقون يعني يعني إما أن تكون امرأة لها يعني عادة معينة أن هي بتحيض ست أيام مثلا وتطهر بقية 28 يوم، فهي تترك الصلاة والصوم في هذه المدة ثم تغتسل وتصلي، وقد تكون بدأت الحيض باستحاضة يعني هي لم تكن لها عادة يعني معلومة أن هي مجرد ما حاضت كان معها استحاضة، كان في نزيف مستمر، فإن استطعت أن تميز يعني بين لون الدم فدم الحيض أسود، دم فاسد أسود، ودم الاستحاضة دم أحمر فاتح، فتفرق بين الحيض والاستحاضة. فلما ينتهي الدم الأسود ويبدأ الدم الأحمر الفاتح فتغتسل وتصلي، وتكون من أهل الأعذار زي اللي عنده ثلاث بول أو انفلات ريح، فيتوضأ لكل صلاة وقيل لكل وقت صلاة. الأمر الثالث اللي هو إيه أكثر مدة للحيض، بعضهم قال 10 أيام، بعضهم قال يعني 14 يوم. الباب التاسع، قال الإمام البخاري: باب غسل دم المحيض. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. فهذه طريقة يعني تطهير الثوب من دم الحيض، ويقرص يعني بأطراف الأصابع أو بالأظافر لإزالة جرم النجاسة أو الدم اللي هو النجس، ثم تغسله، تقرصه يعني بأصابعها ثم لتنضحه. والنضح هنا ليس مجرد الرش كما في حديث يعني بول الجارية يغسل يعني يصب عليه الماء حتى يسيل منه الماء، وبول الغلام يرش يعني ينضح بالإيه بالماء، لا يشترط أن يسيل منه يعني الماء. كما أن الإنسان لو كان مذاء مثلا فمن السنة أيضا لقطع الوساوس أنه هو يعني بيغسل ذكره ويتوضأ، وأيضا يرش ثوبه بالماء أو ينضح ثوبه بالماء، لأنه قد يعني يشعر ببلل في الصلاة أو أن الشيطان يحاول أن يشغله عن الخشوع في الصلاة فيوهمه بأن في مذي مثلا نزل، ولا يكون أمر كذلك. ثم حتى لو كان في مذي فهو من أهل الأعذار، كما يأتي حديث يعني أحد أمهات المؤمنين يعني كانت معتكفة وكانت مستحاضة وكانوا يضعون تحتها الطست وهي تصلي، فصاحب العذر بيتخذ لها ما استطاع، فهو فتوضؤه لكل وقت صلاة أو لكل صلاة، فهذا اتخذ لها ما استطاع حتى لو نزل بول أو نزل يعني دم استحاضة وهو يصلي، فالصلاة صحيحة ليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الحديث الثاني في هذه الترجمة، قال البخاري: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه والقاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. وأصبغ وشيخ عبد الله بن وهب عمرو بن الحارث يعني مصريون، وبقية استند مدنيون: عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعائشة مدنيون. قوله: كانت إحدانا أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم، وبهذا يتحق هذا الحديث بحكم المرفوع، يعني نسبة الصحابي الفعل إلى زمن النبوة يدل على الرفع أو لا حكم الرفع. ويؤيد حديث أسماء الذي قبله أنه بنفس المعنى. قال ابن عطال: حديث عائشة يفسر حديث أسماء، وأن المراد بالنضح في حديث أسماء الغسل ثم التنضح مفسر في حديث عائشة فتغسله. وأما قول عائشة وتنضح على سائره فإنما فعل ذلك دفعا للوسواس، يعني الواجب غسل الطهارة وحدها، ولكن دفع الوسواس تغسل يعني سائره لأنه قد يكون أصاب الشيء وهي لا ترى، وكما قلنا في المذاء الذي ينضح على ثوبه دفعا للوسواس، لأنه قد بنى سياق حديثها أنها كانت تغسل الدم لا بعضه، وفي قولها ثم تصلي فيه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. قول ثم تقترص الدم بالقاف والصاد المهملة بوزن تفتعل، أي تغسله بأطراف أصابعها. وقال ابن الجوزي معناه تقتطع كأنها تحوز دون باقي المواضع. يقول والأول أشبه بحديث أسماء وتغسله بأطراف أصابعها من أجل إزالة جرم النجاسة. قوله عند طهوره كذا في أكثر روايات، والمستملية والحموية عند طهوره أي الثوب، والمعنى عند إرادة تطهيره، وفي جواز ترك النجاسة في الثوب عند عدم الحاجة إلى تطهيره، لأنه قال ثم لتصلي فيه، أي إذا أردت أن تصلي تفعل ذلك. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.